الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد